أهم أسباب الارتقاء في الدنيا والآخرة. اعلم يا مسلم، اعلمي يا مسلمة، أن هذه الأسباب الثلاثة التي سأذكرها هي السبب في ارتقائك وسبب في ارتقائك يا مسلم إن أنت سرت على المنهج الصحيح. أول هذه الأسباب صحبة أولي الهمم العالية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، أخرجه ابن ماجه. فإن الله عز وجل جعل مفاتيح الخير رجالا، فيا مسلم يا مسلمة كوني دائما وكن دائما مفتاحا للخير مغلاقا للشر، لأن هذه صفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإنهم حققوا هذا الأمر أصبحوا أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وكيف نعرف أولياء الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم الذين يذكر الله لرؤيتهم، ما جاء في السلسلة الصحيحة. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم مدا من أخيه فليتمسك به. في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تذكر أخاه معاذ فما استطاع أن ينام شوقا إليه، فبعد صلاة الفجر قال: أفيكم معاذ؟ قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: إني اشتقت إليك الليلة فما استطعت أن أنام شوقا ومحبة لك يا معاذ. قال: فأخذه فاحتضنه، ثم أخذ فبكيا جميعا. هذا هو الشوق، هذا هو الحب الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحب بعضهم بعضا. هكذا كانوا وهكذا لقوا الله عز وجل على تلك المحبة. فقال عمر: فاشتقت لرؤيتك هذه الليلة فما استطعت أن أنام. فتعانقا وأخذ كل واحد منهما يبكي شوقا وحنانا لأخيه. نعم، هذه الأخوة التي ربى عليها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. ثانيا، نصيحة المخلصين. نصيحة المخلصين أقرب الناس إليك والدك. فهذا سفيان بن عيينة يقول له والده في نصيحة له: يا بني، بلغت 15 سنة، ذهبت عنك أخلاق الصبا، اتبع الخير تكن من أهله. فماذا يقول سفيان؟ فجعلت نصيحة والدي قبلة أميل إليها لا أميل عنها، فأصبحت سفيان بن عيينة المحدث الذي يشار إليه بالبنان. وأما الثالثة فهي المبادرة والمداومة في كل الظروف. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقب كل خافقة سكون. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم والمستمعين جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.